أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب تقوى ربهم إلى الجنة ادخلوها خالدين. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق التوب شديد العقاب وجادلوا بالباطل فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا وقيم السيئات وما تقف السيئات يوم إذ فقد رحمت وذلك هو فالحكم لله ولو كره الكافرون فدع الله مخلصين رفيع الدرجات صدق الله العظيم.